باب الجمع بين الخوف والرجاء. اعلم أن المختار للعبد في حال صحته أن يكون خائفا راجيا ويكون خوفه ورجاؤه سواء، وفي حال المرض يمحض الرجاء. وقواعد الشرع من نصوص الكتاب والسنة وغير ذلك متظاهرة على ذلك. قال الله تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وقال تعالى: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فيجتمع الخوف والرجاء في آيتين مقترنتين أو آيات أو آية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الناس وبالرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعق. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك عليه، والنار مثل ذلك. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الآيات والأحاديث كلها تدل على أنه يجب على المؤمن أن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء، يخاف شر ذنوبه ويرجو رحمة ربه، هكذا المؤمن. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال جل وعلا: إنهم كانوا يسارعون بخيرات ويدعون رغبا ورهبا، رغبا رجاء ورهبا خوفا، وكانوا لنا خاشعين. قال تعالى: لا تقنطوا من رحمة الله. قال: ولا تيأسوا من روح الله. قال: إن ربك لبالمرصاد. قال جل وعلا: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالواجب على المؤمن أن يكون أبدا بين الخوف والرجاء، يخاف الله بسبب الذنوب ويرجو رحمته جل، لا ييأس ولا يقنط ولا يأمن. فخوفه من الذنوب يدعوه للتوبة إلى الله والحذر منها ومن جلساء مجالسة أهلها، ورجاءه رحمة ربه يوجب حسن ظنه بالله واستقامته على طاعة الله والحذر من كل ما يغضبه جل وعلا. هكذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهكذا كان أتباعهم بإحسان. ولكن في حال المرض يغلب جانب الرجاء وحسن الظن بالله في حال الرجاء. جاء نصل أنه دخل على رجل فقال: يا رسول، فقال: ما تشكو؟ قال: إني أرجو رحمة ربي وأخاف ذنبي. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع في قلب مؤمن إلا دخل الجنة. المقصود أن الخوف والرجاء، الخوف يحمله على ترك المعاصي والحذر منها، والرجاء يحمله على حسن الظن بالله والجد في طاعة الله والعمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنة أحد، ولم يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما يأس من رحمة أحد، فهو سبحانه غفور رحيم. قال تعالى: غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب. فهو سبحانه غفور رحيم شديد العقاب، إن ربك لشديد العقاب وإنه لغفور رحيم سبحانه وتعالى. فكن حذرا من عقابه راجع رحمته جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أهله من عنق راحلته، والنار مثل ذلك. بينهما هذا وهذا، أن يموت على الإيمان فيدخل الجنة، وإذا يموت على الكفر فيدخل النار لحظة، نسأل الله السلامة. فينبغي المؤمن أن يحذر شر ذنوبه وسيئاته، وأن يحرص على طاعة التي تقربه من الله جل وعلا. وإذا حملت الجنازة على أعناق الرجال إن كانت صالحة قالت: قدموا قدموني، لأنها تبشر بالجنة الصالحة. وإن كانت غير ذلك قالت: يا ويلها أين تذهبون بها، يسمعها كل شيء عند الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. فالمؤمن عند الموت يبشر بالجنة، والكافر عند الموت يبشر بالنار. فالواجب على المؤمن أن يعد العدة، وأن يحذر نقمة الله وغضبه، ويحذر شر الذنوب، ولكن لا ييأس، يكون مع الخوف رجع ومحبة وحسن ظن بالله عز وجل. نسأل الله الجميع التوفيق والهداية. نعم. الله لا شريك، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه، الله لا نعم الله لا إله إلا هو القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، من الذي يشفع من يعلم في الحديث: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا احتضر حضره حضرة الملائكة بشرته بالجنة، فيحب لقاء الله ويحب الله لقاءه. والكافر إذا احتضر بشرته الملائكة بالنار، فيكره لقاء الله ويكره الله لقاءه، نسأل الله العافية. فهل المصطفى بارك الله فيكم مع ملك الموت؟ صحيح، قصته صحيح. نعم، طرب ملك الموت حتى بقى عينه. المقصود من فعله بارك الله فيك، المقصود من فعله مع الحديث: من احب الله لقاء احب، من احب لقاء الله احب الله لقاء. كل الناس يكره الموت، هذا من كراهات الموت ومن جهه الله. كل الناس يكره الموت، جنس الموت مكروه معه محبوب. نعم شيخ بارك الله فيك، هل يجوز الرجل ياخذ من في العمل مصلى، ياخذ منه مصحف شيخ يستفيد منه في المكتب في العمل؟ نعم، ياخذ من ايش؟ ياخذ من مصحف قران من المصلى؟ لا لا، ياخذ مصلى يا شيخ، ولو ما دام حاط محطوط المصحف للمصلي لا ياخذ شيء. عنده السوق، عنده السوق يشتري. اذا بدل المصحف يا شيخ، مثلا واحد عنده مصحف بشكل كذا ويبدل، ولا يبدل الا كان يحط احسن، احسن الله يعني. كان بيحط احسن ما يخالف، اي يعني اذا كان بيحط احسن، اي نعم كان بيحط احسن ما يخالف، ولا لا يبدل احسن.